السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الساعة المباركة التي يباهي الله عز وجل فيها ملائكته بالجالسين في بيوت الله، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله والتوفيق لطاعته. فبطاعة الله سبحانه وتعالى ينجو العبد، وبمعصيته تكون الأخرى والعياذ بالله. فاحمد الله حمدا كثيرا واشكروه على هذا التوفيق، فيوشك أن تزداد النعمة إذا شكرت، ونعوذ بالله من أن تسلب هذه النعمة. وحديثنا إليكم في هذه اللحظات حول خلق ليس بمحمود، إنما هو خلق ذميم نذكره لنحضر منه ولننأى عنه ونجتنبه. هذا الخلق الذميم هو العجب، إعجاب المرء بنفسه، وفرق بين العجب والكبر. فالعجب خلق قلبي من أعمال القلوب، من الخصال الباطنة، وهو من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات هوى المتبع، وشح المطاع، وإعجاب المرء بنفسه. العجب بسببه لعن إبليس وكان من المرجومين. العجب بسببه خسف بقارون بما معه من أموال وخزائن. العجب بسببه ادعى فرعون ربوبيه. العجب سبب للفشل والهزيمة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالعجب هو استعظام النفس واستعظام العمل واستعظام الأبناء والأولاد واستعظام المال. فإذا ظهر على الجوارح كان كبرا، إذا ظهر على الجوارح فكان غمزا ولمزا، كان ازدراء للناس، كان احتيالا في المشي، بارك الله، كان استخفافا بالناس. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. على تفاصيل عند أهل السنة والجماعة في شرح هذا الحديث وبيان معناه. إذن أخي المسلم، لا بد أن تقف مع نفسك وقفة لتتأكد وتستيقظ أنك قد نجوت من العجب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب الهلاك. ثلاث مهلكات: هوى المتبع، وشح المطاع، وإعجاب المرء بنفسه. وضد العجب والكبر التواضع لله رب العالمين أولا، ثم التواضع لعباد الله، فمن تواضع لله رفعه، ومن تعاظم وضعه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يهمس إذا صلى بكلمات، ففطن لذلك أصحابه رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تهمس. فقال: أوفطنتم لذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد وتعظيم قدر الصلاة من محمد بن ناصر المروزي بالإسناد الصحيح، قال: تذكرت نبيا من الأنبياء آتاه الله من قومه جنودا وكانوا كثيرين، فقال النبي هذا عليه السلام: من لهؤلاء؟ من يقاتل هؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن اختر أحد ثلاث خصال: إما الموت، وإما الجوع، وإما أن يسلط عليكم العدو. فاستشار قومه فقالوا: أنت نبينا ووكلناك في هذا. فدخل الصلاة، وكان إذا نابهم شيء فزعوا إلى الصلاة، فقال: اللهم الجوع لا نطيقه، والعدو لا نستطيع ولا نقدر له، فاختار الموت، فسلط عليهم الموت ثلاثة أيام، فمات منهم 70,000. لماذا؟ بكلمة. من لهؤلاء؟ من يقاتل هؤلاء؟ أوحى الله إليه هذه الكلمات، فكان الاختيار أن اختار الموت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بك أصوم، وبك أجول، وبك أحاول، وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه الكلمات التي كان يهمس بها صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى تفويض الأمر لله، وانظر إلى الاعتراف بالضعف والعجز والتقصير واستحضار عظمة الله وتلاشي قدرتك أنت. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن الناس قد غفلوا عن عبادة عظيمة. قيل لها: وما هي؟ قالت: التواضع. في معجم الطبراني أن الآدمي في رأسه حكمة، الحكمة هي اللجام للدابة، يكبحها ويردها في رأس حكمة، والحكمة بيد ملك، فإذا تواضع لله قال الله للملك ارفع حكمتك، وإذا تعالى قال الله للملك اخفض حكمتك. الصدق انزلنا إلى أسف. نعم حق على الله، ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضع تواضع. تكو كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء، وهو رفيع النجم في العلو. ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. الدخان فرق بين النجم والدخان. تواضع. تك كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وليكن شعارك فوالله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرض عني وملوا صحبتي، ولا بؤت بعد كرامة بهوان. كان عبد الله بن مسعود يقول لأصحابه من أهل الكوفة: لو علمتم ذنوبي فيما بيني وبين الله ما وطئتم عقبي، لا مشيتم وراءه. وكان محمد بن واسع يقول: لو كانت الذنوب رائحة ما جلس بعضنا إلى بعض. نحن جميعا تحت ستر الله، لو كشف الغطاء لينظر كل منا إلى صحيفته لخجل. نعم مما فيها أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إذا أخي المسلم لا بد أن تنظر لنفسك بعين التقصير، أنك مقصر، أن في أعمالك النقص، أن في أخلاقك النقص. لابد أن تكمل، لابد أن تكمل. إذا نظرت لنفسك هذه النظرة لا تزال تزداد من الطاعة، لا تزال تكثر من القربات. أما إذا أصبت بالعجب فترتع من الطاعة في الطاعة، وقللت من القرب، وأيقنت أنك كامل ولست كذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على هذا الأمر: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. هذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا أيها الناس؟ حكى النبي عليه الصلاة والسلام قصة رجلين في بني إسرائيل، أحدهما كان عابدا والآخر كان مسرفا على نفسه. فرأى العابد المسرف في معصية فقال: اتق الله وارعوي وأقصر. قال: دعني وشأني، دعني وربي، أبعدت علي رقيبة؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله أرواحه ثم خاطبهما. فخطب العابد قال له: أكنت على ما في يدي قادرة؟ أو ما في عيني عليما؟ أنت ما الذي أطلعك؟ نعم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب. وما الذي أدراه أن يوم القيامة يوم يبعث هيكون معاه مال وأولاد؟ أطلع الغيب. هذا كذلك رجم بالغيب. آلى على الله ألا يغفر لفلان وأن يكون فلان من أهل النار. هل هذا ملك لأحد؟ هذا شيء لا يملك الأنبياء ولا المرسلون. موسى عليه السلام لما طلبت منه امرأة من بني إسرائيل أن تكون معه في الجنة توقف وتباطأ عليه السلام، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري، فأوحى الله إليه أن لبي لها طلبها وسؤالها. انتظر الوحي. هذا العابد تجرأ ونسي أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بالطاعة والتوبة والاستقامة. فقال الله سبحانه وتعالى للمسرف: اذهب الجنة فقد غفرت لك. وقال للمجتهد في العبادة: اذهب النار فقد أحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد قال هذا العابد كلمة أفسدت دنياه وآخرته. إذن مهما أوتيت من عبادة فلتتذكر أن الذي أنعم عليك هو الله، والذي وفقك هو الله، والذي أخذ بقلبك وقالبك وناصيتك هو الله. ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب إياه، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كان سفيان الثوري يبكي فيقال له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. كان بعض السلف يقول: والله إني لأعد 100 خصلة من الخير ما أجد في نفسي منها واحدة. هكذا كان عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما منهم أحد يقول: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. ما منهم أحد إلا وخاف النفاق على نفسه. هكذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم كانوا غاية في الطاعة، غاية في القربات، غاية في التشميل إلى الله، في السير إلى الله، غاية في الهمم العالية، لأنهم كانوا يتقالون أعمالهم لا يستعظموها ولا يرونها كثيرا. لذلك الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه: إن الرجل يوم القيامة لما يرى الثواب الجزيل يتمنى لو أنه منذ ولد حتى يموت شيب كبير يسحب على وجهه في سبيل الله، ويرى أن ذلك أمام الثواب قليل. وفي الحديث الآخر إن أهل العافية لا يتمنى أحدهم يوم القيامة أن لو قرضت جلوده بالمقاريض لما يرى من ثواب أهل البلاء، لما يرى من ثواب أهل البلاء. دائما يا إخوة ننظر في أنفسنا، السعيد من حاسب نفسه، الموفق من وقف عند الآفات والأمراض لعلاجها والخروج منها والتخلص منها. رب رجل يموت وفي قلبه من الأمراض، عفانا الله إياه، عفانا الله هذه الوجوه من أمراض ظاهرها وباطنها. رب رجل يموت وما داوى في نفسه داء واحد، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلتنظر في نفسك يا عبد الله، هل أنت على السمع؟ وهل أنت على الدل؟ وهل أنت على الهيئة والسند الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتواضعين لله عز وجل؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للطعام لا يجلس ولا يأكل متكئا، ويجلس على ركبتيه ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد عليه الصلاة والسلام. اختار أو خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار الثاني. سليمان عليه السلام كان ملكا رسولا، اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا. ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن في 7 مواضع بوصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في الإسراء وفي النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام التحدي في سورة البقرة، ومواضع 7. أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الله. نعم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة والدعاء، فتراه بأعلى المقامات، مقام العبودية. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرتعش، ترتعش فرائصه، فقال: هول على نفسك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم. لماذا؟ لماذا هذا كل هذا الخوف والوجل؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما أخرج لسانه يداعب الصبية زينب بنت أبي سلمة، يداعبه يلاعبه، ربما أخذ ماء من دلو فمجه في وجه الصبي الصغير محمود بن الربيع الصحابي الصغير فيداعب، ربما طأطأ ظهره ليمتطيه الحسن أو الحسين عليه الصلاة والسلام، ربما جاءت الجارية أخذت بيده صلى الله عليه وسلم الأمة السوداء ليقضي حاجته ويمشي في حاجته في حاجتها، إذا انقضت رجع. وما نقص شيئا صلى الله عليه وسلم، بل في علو في ارتفاع في عز وشمو عليه الصلاة والسلام. هكذا كان أبو بكر الصديق من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان عمر، هكذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا العلماء. كان أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله التابعي أحد الثقات في شيخوخته، لقيه أبو بكر بن عياش وهو يبكي، فقال أبو بكر بن عياش له: ما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ قال: لأنه كبر سن ورق عظم. لا يستوي الشاب والشيبة، لا يستوي الصغير والكبير. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. لا يستوي الثوب القديم والثوب الجديد، ما يستويان. فقال: ما يبكيك؟ قال: لقد كبر سني ورق عظمي، ولم أستطع القيام قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران، وبيبكي. فماذا سنقول نحن؟ هؤلاء ناس عاشوا مع القرآن، عاشوا مع سنة خير الأناس عليه الصلاة والسلام، عاشوا لله ومع الله وبالله، عاشوا من أجل يحملوا راية هذا الدين، لم يعيشوا لأنفسهم. لو عاشوا لأنفسهم ما رأيتهم على هذا المنوال. ولذلك ها نحن الآن نتذاكر أحوالهم وسيرتهم وأخلاقهم، ومنها نقتبس ونقتطف. سفيان بن عيينة الإمام، سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي، إمام من أئمة مكة والحجاز. قال الشافعي فيه: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. كان مالك في المدينة وسفيان بن عيينة في مكة. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. يقول سفيان: فسد الزمان فسدت غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. هذا سفيان يتواضع، هذا التواضع هو الإمام. يقول فسد الزمان فسدت غير مسود، يعني سودون الناس وأشاروا لي بالبنان وأنا لا أستحق. فسد الزمان فسدت غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. هذا سفيان بن عيينة أئمة كثر. كان ابن تيمية يقول: أنا المكدى وابن المكدى، وهكذا كان أبي وجد، أنا الخادم وابن الخادم، وهكذا كان أبي وجد. نعم، إذا عرفنا هذا يا إخوان واستقر في نفوسنا كنا في خير حال، من الطاعة، من العبادة، من الصلاة، من القيام، من الصيام، من الصدقة، من الإخلاص، من أداء الأمانات، من صلة الأرحام، من طاعة الوالدين وبرهما، من العدل في أنفسنا وزوجاتنا وفي الجيران وما إلى ذلك. أما إذا كانت في النفوس العجب وامتلأت بهذا، رأيت الحال غير الحال، ورأيت الخيام غير الخيام، ورأيت الحي غير الحي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرر في الصحابة الكرام، يقول: من قال هلكنا فهو أهلك، يعني من قال هلك الناس على وجه الازدراء، على وجه الاستخفاف، على وجه الاحتقار، فهو أشدهم هلاكا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي نفوس الصحابة، يربيها التربية الكاملة، حتى خرجوا خير جيل وأحسن رعيل. الرعيل الأول جيل فريد، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرن. نعم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يوطن فيهم هذا الشيء. دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد أثر الحصير في بدنه صلى الله عليه وسلم، من الذي يستطيع أن يبيت على الحصير منا اليوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لو طلب من ربه أن يجعل له جبال مكة أو المدينة ذهبا وفضة لكان، فيقول يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الحرير يفترشون الحرير والديباج وأنت تنام على الحصير؟ قال يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون له في الدنيا ولك الآخرة؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها ثم راح وتركها. هكذا أيها الناس، خرج رجل مرجلا شعره أعجبه برجاه يختال في مشيته، فبينما هو في هذه الحالة إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة حاضرون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا هذا يا رسول الله حري إذا شفع أن يشفع، وحري إذا نفح أن ينفح، وحري إذا تكلم أن يسمع له. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى مر رجل آخر وقال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا حري أن إذا شفع أن لا يشفع، وأن إذا تكلم أن لا يسمع، وأن كذا فلا كذا. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا خير من مثل الأرض من مثل هذا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعملكم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. يوم القيامة يؤتى بالرجل العظيم العظيم كبير ضخم في الدنيا فلا يجد عند الله جناح بعوض، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليست العبرة في المظهر، وإن كان المظهر الجميل مطلوب، المظهر الجميل مطلوب وحسن، كان مظهر النبي عليه الصلاة والسلام مظهرا جميلا عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه كذلك. ليست العبرة بالمظاهر ولكن العبرة بالمقابر أيها الناس، ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم. كل هذا يؤكد أيها الناس أمر الباطن شأنه عظيم، الناس يتفاضلون بأعمال باطن. أضرب لكم مثال في صلاة من الصلوات، الناس يجتمعون في مكان واحد في مسجد واحد، يخرج بعضهم بعشر الصلاة والآخر بربع الصلاة وثالث بثلث الصلاة، مع إنهم أمام وراء إمام واحد هيئات واحدة حركات واحدة، لماذا تفضلوا بأعمال قلوب؟ لماذا تفضلوا بخصال الباطن؟ نعم، ولذلك لا يفلح المرء إلا إذا أصلح الطوية وترك العصبية، أمران مهمان، إصلاح الطوية ودفع وترك العصبية. فأنت تفحص لنفسك النفوس، كان بعض السلف يقول والله إني لأترك كثير الكلام خشية الإعجاب. عزي ذلك إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: إني لأترك كثير الكلام خشية الإعجاب. بعضهم كان يسرد الحديث ثم يتوقف، فيقال له: لما توقف؟ قال: انقلبت علي نيتي، انقلبت علي نيتي، تغيرت النفس جموحة إن لم تقيدها بزمام الشرع تنفلت. النفس كالطفل، شوف الطفل تعوده على الفطام يتعود، النفس كذلك إلا أن تعودها على الفطام من المعاصي والخطايا والذنوب والأمراض والأدواء الخطيرة التي تفتك بها وتهلكها. نعم، ثلاث مهلكات: هوى المتبع، الإنسان إذا اتبع هواه أودى به. نعم، طيب، إذا أطاع شحه أودى به. الأمر الثالث الإعجاب. تذكروا هذه الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عليها نور النبوة، نور النبوة على هذه الكلمات التي هي منارات لك في سيرك إلى الله. فكلنا والله مسافرون إلى الله وإلى الدار الآخرة. فطوبى لعبد وقف مع نفسه وحاسب نفسه قبل أن ينصب الحساب الأكبر: يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. وبعد هذا العرض أريد أن أذكر لكم ما هي أسباب العسر، ما هي أسباب لكي تجتنب. ذكر العلماء أسباب ذلك وهي كثيرة. أولا ضعف اليقين وقلة الاستعانة بالله. تريد أن تدفع العجب من نفسك، استعن بالله حق الاستعانة. في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. من حقق العبودية دفع الرياء من نفسه، دفع النفاق من قلبه، دفع التسميع، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. ومن حقق الاستعانة دفع العجب من نفسه، لأنك تستعين بالله القوي القدير الغني، لأنك أنت الفقير الضعيف العاجز. فإذا استحضرت العجز اندفع العجز، إذا استحضرت الضعف اجتنبت الإعجاب من نفسك واستعظم قوتك. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي مسعود البدري، وقام أبو مسعود يريد أن يلطم الخادم لخطأ ارتكبه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأبو مسعود ما يرى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي جاء من خلف عليه الصلاة والسلام، فقال النبي رافعا صوته: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا. فنزل يده مباشرة: إن الله أقدر، أنت مستملك هذا المملوك وتريد لطمه؟ لا، ذكره بالله فتذكر، وعظه فاطاع، نصحه بالضرب مباشرة، ترك ضرب الغلام مباشرة. ليه؟ هو عارف صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأاش النبي عليه الصلاة والسلام لكن يعرف الصوت. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا. إذا تذكرت قدرة الله عز وجل انزجار. نعم، وخفت وتراجعت عما كنت تنويه وتعزم عليه من المخالفة أو المعصية. إذن من أسباب العجب يا إخوة واحد ضعف اليقين، واحد يقين ضعيف. إذا استيقن بقدرة الله، إذا ثبت ذلك في نفسه استحضر ضعفه وعجزه وتقصيره. الثاني الغفلة عن حقيقة الضعف البشري وشدة تقلب القلوب كما سبق معنا، وكما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعم، وخلق الإنسان ضعيف، أنت مخلوق ضعيف، خلقت من ماء مهين، جريت في مجرى البول. سبحان الله، ألا تتذكر هذا المشهد؟ ألا تتذكر هذه الحالة؟ إذن الثاني الغفلة عن حقيقة الضعف البشري. قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. صح، علم إيه؟ قال: أي أن الله أعطاني المال لأني أستحق، لعلمه أني أستحق. سبحان الله، هل نفعه عندما خسفت به الأرض؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هي الكلمات ده، هي مشكلة عندي وأنا ولي مشكلة ونحن، أربع كلمات إذا قلت على وجه الإعجاب فهي مهلكة للعقل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين لنا منزلته في الآخرة قال: أنا سيد ولد آدم. وبعدين قال إيه؟ ولا فخر ولا سكت. لا، قال: أنا سيد ولد آدم. وبعدين قال إيه؟ ولا فخر ولا فخر، بدون إعجاب بدون فخر، لأن الله وهبه هذه المنزلة فوجب في حقه التواضع عليه الصلاة والسلام، وحقا كان سيد المتواضعين. قال: أنا سيد ولد آدم، ولم يسكت، قال: ولا فخر. هكذا نبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى فرعون لما قال: أليس لي ملك مصر؟ على وجه الإعجاب، نعم، على وجه التفاخر. هذا من الأدواء، من الأمراض الخطيرة. فما أحسن إنسان يقول: أنا المذنب، أنا المسيء، أنا المقصر، أنا المفرط. ما أحسن يقول، نعم، ما أحسن إنسان يقول: ليس لي شيء، إنما هو لله سبحانه وتعالى الذي ملكني والذي أعطاني. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، علمك. قال: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. كيف تزكي نفسك؟ تزكي نفسك كيف؟ ونسيت الحقيقة الأولى؟ ونسيت الضعف البشري الذي أنت فيه؟ لا. إذن الثاني يا إخوان الغفلة عن حقيقة الضعف البشري وشدة تقلب القلوب. وذكرنا قصة العابد وأخوه المذنب. الثالث عدم تدبر القرآن المجيد وما فيه من العظات والعبر والقصص. كم الآن يا شيخ سيد؟ كم أسباب شيخ سيد؟ أحسنت، الأولى بسم الله وتكملة ضعف اليقين وقلة الاستعانة بالله، جميل. الثاني احنا نذكر الأسباب وهنسأل فيه. ما نظن ان الليلة هنمشيها كده بدون أسئلة؟ الأسئلة بتنبه معنا يا اخوان، نبه ونخرج من الباب هذا وكون عرفنا ايش معنى الليلة، اخذنا ايه في الواجب، اخذنا ايه في الجدول معنا. بارك الله فيك يا شيخ سيد. ها، الثاني هذا صح؟ الثالث أحسنتم، عدم تدبر القرآن المجيد والعظات الواردة فيه وقصص الأقوام الذين أعجبوا بأنفسهم. نعم، الله سبحانه وتعالى حكى قصة عاد، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا إيه؟ قوة. أرسل الله عليهم خلقا ضعيفا، الريح. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم ريحة العقيم ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته إيه؟ سبحان الله. انظروا اليوم هناك أمم ودول لسان حالها يقول من أشد منا قوة، ابتلاهم الله بالفيروسات، فيروسات حيوانات الخنازير والمصاء التي لا ترى بالعين المجردة، مع ما معهم من قوة وعدد وعدد، فيروسات لا ترى. نعم، ابتلاء اختبار، ونسأل الله أن يعافي بلاد الإسلام ولا يأتيها شيء من ذلك، إنه سبحانه وتعالى القدير أن يحمي بلاد الإسلام وأن يبيد بلاد الكفار سبحانه وتعالى، ليس على الله بعزيز. نعم، فالآن ثلاثة أسباب صح عند أخينا أحمد، واحد. نعم، الثالث عدم تدبر، الرابع عند صاحبك محمد، الرابع يقول بقى بارك الله في الرابع، احسنت كده. ايوه احنا نريدها، انا اريد الجواب هذا، بارك الله فيك، احسنت يا شيخنا. الرابع عدم تفهم السنه النبويه وادراك ابعادها ودلالاتها. السنة النبوية فيها أشياء كثيرة تذم العجب وتمدح التواضع، معناه وفيها قصص كثير. السنة النبوية الصحيحة الواردة في الصحيحين وأمهات السنة والدواوين. الخامس عدم قراءة سير الأسلاف والعلماء العاملين والدعاة الهداة. كم الآن انتوا تعرفوا قصة الأحنف بن قيس لما أصبح رجل وقال له والله لو أسمعتني كلمة أسمعتك عشرة، قال الأحنف بن قيس وكان يضرب به المثل في الحلم، والله لو أسمعتني عشرا ما سمعت مني كلمة. وهذا هذا التواضع، هذا استصغار النفس، تنقص النفس، هضم النفس. انت عايز نفسك تعلو، اهضمها، امكتها، قل انا ما فعلت شيئا، ما عملت شيئا من الطعام. فاذا عميت اذا قلت هذا تزداد. انتم عارفين ابراهيم بن ادهم لما قال له مسكوا الرجل سبه فاقذع في السب، فقال يا هذا يا فلان انت يا فلان، قال له ايش فيه؟ قال والله بيني وبينك حاجه، إن عبرناه ها فنجونا فما يضرني ما تقوله فيه، بيني وبينك أمر. قال له ايش في الصراط؟ إن عبرنا الصراط واحنا خير ثم دخلت أنا الجنة والله ما يضرني ما قلت فيه، اللي انت قلت له ما يضرني، وإن كانت الأخرى النار فأنا أخذ مما قلت. هم هؤلاء الناس تواضعوا حقا لله، تواضعوا لله. انت سبتني، طيب بعدين هل يضيرني شيء اذا انا كنت من اهل الجنه؟ انتوا عارفين قصه ابو بكر الصديق لما كان في حضر النبي عليه الصلاه والسلام وقام رجل يسب ابا بكر، سب ابا بكر، سب ابا بكر، ابو بكر ساكت، قام ابو بكر هيبدأ يرد، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وجد أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج فتبعه، فقال يا رسول الله لما خرج؟ قال كنت ساكتا فوكل الله لك ملكا يرد عليك، ولما ردت فتسويت أنت هو فحضر الشيطان فخلاص. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة. شوفوا تدبر عدم تفهم السنة النبوية وإدراك أبعادها ودلالاتها. هذا الرابع. الخامس عدم قراءة سير الأسلاف والعلماء العاملين والدعاة الهدى. السادس الاغترار. شوفوا هذه مهمة جدا. الاغترار بالأعراض الدنيوية الزائلة المهينة. واحد اغتر بأمواله كما حكى الله سبحانه وتعالى في كتاب وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا وعزنا. وبعدين ما نفعه هذا الافتخار وهذا العجب لما جاء أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. السابع الجهل بحقيقة الدنيا لا تساوي عند الله إيه؟ جناح بعض. جاء ابن ملك الجبل عند باب قبيصة بن عقبة. وقبيصة بن عقبة السوائي أحد رواة الكتب الست الأمهات من العباد الزهاد. فتباطأ قبيصة على الخروج. فلما خرج نهره الحارس حارس ابن الأمير حارس ابن الملك. فقال تأخرت تباطأت على ابن الملك وكانت بيده كسرة كسرة خبزية نشف يابس ما فيها لا جبنة رومي ولا جبنة كده ولا جبنة الأنواع اللي انت عارفين الآن ده مئات الأنواع. لو تدخل سوبر ماركت ما شاء الله أنواع من روعة. قال من كان معه مثل هذه فلا يهمه الملك ولا ابن الملك. ليه؟ الدنيا في نفوسهم كما وصفها الله عز وجل وكما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي عندهم جناها بعض. لو نزلنا الدنيا هكذا لم نصب بالعجب واستعظام الناس استعظام المال استعظام الأبناء استعظام الجمال. كم من جميل يصير إلى غير جمال. كم من غني يصير إلى غير غنى. كم من قوي يكون ضعيفا بالغني. وهذا أمر مجرب ومشاهد ومرض. إذن السابع الجهل بحقيقة إيه؟ الدنيا وسرعة تقضيها. هذا السابع. الثامن ضعف العقل. شوفوا وقلة الإدراك لعواقب الأمور. هذا إيه؟ الثامن. طيب التاسع الإعراض عن شكر المولى الجليل. إذا شكرت المولى الجليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح انظروا إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظرت لمن هو دونك شكرت. إذا نظرت لمن هو فوقك تركت الشكر. نعم لأنك ستنشغل بما هو فيه. ولذلك قال الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أذان أين المؤذن؟ من الأسباب أيضا الأمن وهو العاشر سبب العاشر الأمن من مكر الله عز وجل ومظنة الإمهال. فالله سبحانه وتعالى لا يغفل عن عباده إن شاء عاقبهم في أي لحظة فاحذر عقاب الله واحذر سخطه واحذر أن تتقلب عليك الأمور فدوام الحال من المحال. الحادي عشر كثرة المدح والإطراء ووقوع ذلك موضع القبول من المرء، وقد قيل قابل المدح كمادح نفسه، قابل المدح كمادح نفسه. إذن هذا السبب الأخير مهم جدا، لا تكثر من مدح نفسك، إياه، مدح النفس داء ومرض. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، ولم يكن أبو بكر يفعلها، ولم يكن الصحابة يفعلونها، ولم يكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يفعلونها، إنما شأنهم التواضع ومقت النفس. أما كونك تمدح نفسك فهذا مؤشر الخطر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمدح الرجل نفسه غيره في حضرته، وقال إياكم والمدح فإنه الذبح. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمدح أخاه في حضرته وفي وجهه فقال لقد خصمت ظهره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم لابد مادحا فليقل أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمدح أحدا في وجهه إلا أشخاصا يأمن صلى الله عليه وسلم من المفسدة في حقهم، فقد مدح أبو بكر الصديق في وجهه لأنه يأمن عليه من العجب. ولذلك في الحديث الذي رواه البزار يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد العجب، لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد العجب. العجب أمر خطير، شأن عظيم، يجب على المرء أن ينظر في نفسه. هذه هي الأسباب. مش عارف الإخوة كتبوها كلها؟ كتبت؟ ما تكونش من مشوارك بعيد، قبلك تخرج بالكتبة كلها، تمام؟ أجبة البرج بعيدة شوية. شيخ سيد الله يسلمك. طيب، الآن عرفنا الأسباب. أول شيء عرفنا ما هو العجب، عرفنا حكمه، وفرق بين العجب والفكر، عرفنا الدلالات من كتاب الله وسنة رسوله في ذم العجب، وعرفنا ما هو المضاد للعجب، ما يقابل العجب من خلق التواضع واللين وخفض الجناح. معناه الآن يا إخوان ما هي مظاهر العجب؟ ما هي مظاهر العجب؟ ذكر العلماء مظاهر العجب، وفي الأخير إن شاء الله نذكر العلاج. واحد من مظاهر العجب رد الحق واحتقار الناس، رد الحق، دفع الحق، لا يقبل إذا توجه عليه الحق في خصومة بينه وبين أخيه لا يقبل. كنتم عارفين قصة الأنصاري مع الزبير بن عوام التي في الصحيحين، وهي سبب نزول قوله تبارك وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فشجر الزبير والأنصار في شراد الحرب من أجل مسير، كل يريد يشرب الأول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي يا زبير اسقي بستانك، فإذا بلغ الماء الكعبين سرحه لذلك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام معنا وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد حكم بينهم بشيء من الصلح تراضي فيما بينهم، هذا تنازل وهذا يقبل الحب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي يا جبير، يعني اسقي بستانه، فإذا بلغ الماء الجطر الجسر ده، جسر الفدان، جسر الحوض، الجسر أعلام الكعبين، إذا بلغ الماء الجسر وغطى وغمر الأرض الحوض، سرح الماء لإيه؟ الجاري يشرب. معنى الشاهد من هذا أن الطرف الثاني وقع في نفس شيء من قضاء وحكم النبي عليه الصلاة والسلام. معنى إخوان رد الحق مصيب، تدل على العجب، تدل على الكبر. احتقار الناس مصيب، يدل على الداء الدفين. إياك واحتقار الناس، لا يستطيعون من قومك عشان يكونوا خيرا منهم. أنت ما تعرفش، أنت بتسخر من ده. طيب وما يدريك ما مقامه عند الله، ما منزلك عند الله، أنت مش عارف، تسخر امرأة من امرأة. لا، لا يجوز من الكبائر. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه: الكبر أن يحب الرجل أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا له أصحاب؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. إذن أول مظاهر العجب ما هو؟ ها، سنكتب. تمام. الثاني تصعير الخد، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. معنى يا إخوان، وهذه وصية لقمان لابنه، معناه كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصعر خده للناس، كان إذا تكلم أحد أقبل عليه صلى الله عليه وسلم بوجه يستمع، وإذا كلمهم كل الحاضرين لهم نصيب من نظرات النبي ومن وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسعر خده ولا يتعالى ولا يشيح بوجهه وخده. لا. الثالث عدم استشارة العقلاء والفضلاء، هو كده ماشي بنفسه. طب استشير الكبار، استشير الفضلاء، استشير الصالحين. يا شيخ لا يندم من يستشير ولا يخيب. الاستشير انت ماشي في خطبة امرأة، طب استشير، ممكن تطلع المرأة دي الشيء المطلوب، الشيء المرغوب شرعا. انت ماشي في مشروع، طب استشير. طيب انت ماشي في اي عمل، استشير، ما تمشيش براسك، استبد. لا، الاستخارة، الاستشارة، استشير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المستشار المؤتمن أمان. الاستشارة أمان، مستشار مؤتمن. من علامات العاقل أن يستشير. لا تزال عقولنا فيها ما فيها بقدر ما شاء الله من نقص، كم من هذا النقص بالاستشارة، كم من هذا النقص بالاستشارة. لأن العقول تلقح بعضها. والمقصود تستشير أهل العلم، أهل الفضل، أهل الصلاح، أهل العقل والحكمة، مش تستشير السفهاء. لا، لا يزنون عليك برأي صائب. إذن هذا الثالث، الشيخ أحمد، ها، كم الأول، الثاني، الثالث، ها، مظاهر العجب، مظاهر مرض العجب، أعوذ بالله. أحسنت. رد الحق وغمط الناس. الثاني، ها، تصعير الخد، الإشاحة والميل والخد، لا يقبل على الناس، ها، عدم استشارة العقلاء والخبراء. الرابع عدم طلب العلم الشرعي، يقول له تعلم، يقول لك تعلمنا كل حاجة. الله، ما هذا؟ ايه شيء؟ لا يزال الإنسان يتعلم من المهد إلى اللحم، من المحبرة إلى المقبرة. معنى يا إخوان، ما يستنكفش الإنسان أن يتعلم. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله الإمام بخاري: وبعد أن تسودوا. ما تتركش العلم في أي جهة. أنت في الصلاة محتاج لتعرف الأحكام، في الصدقات كذلك، الحج كذلك، طيب الصيام كذلك، البيع والشراء. كان عمر يضرب من يتاجر في السوق ولم يعلم فقه البيع. نعم، لا يتجر في سوقنا إلا من فقه. يروح الإنسان يبيع ويشتري، يقع في الربا وهو مش عارف، يقع في الحرام وهو مش عارف. وبعدين تعلم العلم الشرعي، ينفعك تقول احنا تعلمنا كل حاجة كل شيء. كان الإمام الشافعي يقول: كلما مر علي يوم وتعلمت شيئا ازددت يقينا بجهلي، ازددت يقينا بجهلي. هذا الإمام الشافعي. إذن من مظاهر العجب عدم طلب العلم ايه شرع. الخامس: إسبال الثياب تحت الكعبين، ما تحت الكعبين في النار، سواء كان قميص طويل أو كانت سراويل معناه وما إلى ذلك، بخلاف النساء. المرأة ترخي ذيل ثوبه شبرا أو ذراعا، لكن الرجل يرفع، وإزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. معنى إخوان، إذن من أسباب من مظاهر العجب إسبال إيه؟ الثياب. السادس: الاختيال في المشية، التبصر. كم من شاب يخرج أعجبه ثيابه، بنطلونه، قميصه، اشترى القميص ده مدري بكذا، من الصفوة كذا، من المول كذا، مش عارف، اشترى نعلا بألف جنيه ماشي. لا، إياه والاختيال، فإن من اختال في مشيه وتعاظم في نفسه لقي الله وهو عليه غضبان. إياه. كم من امرأة بتروح بتختار أحسن ملابس وأفضل ملابس وتمشي تتبخر متهنية متبخرة تختال، هل تأمن على نفسها أن يخسف بها الأرض؟ هل تأمن على نفسها أن ينشق الطريق فيبتلعها؟ هل تأمن على نفسها يا أخوان؟ هذا نراه في الطرقات، في الشوارع، في الميادين. صارت طرق المسلمين وشوارع المسلمين كمعارض أزياء، بل أشد معارض أزياء، تعرض المرأة ويعرض الشاب. ما المقصود من وراء هذا يا إخواننا؟ لابد من عودة. كيف ننتصر؟ كيف يراد كيد الأعداء في بحورهم ونحن بهذه المثابة؟ ألا نعتبر بمن في جوارنا من البلدان أصيبوا بالبلايا والنكبات؟ لابد من توبة، لابد من أوبة، لابد من رجوع يا إخوان، لابد من أمر معروف ونهي عن منكر. كل منا يحكم بيته ومن تحت سلطانه قبل أن يفوت الأوان وينتهي الزمان وتقع النكبات، ولا ينفع تلك الساعة الندم ولا التحصر. في أيدينا اليوم زمام الأمور، زمام الأمور في أيدينا، يجب أن نعتبر ويجب أن نصلح من أنفسنا. السابع: استعظام الطاعة واستكثارها. استعظام ماذا؟ الطاعة واستكثارها. احنا ذكرنا الحديث: لو ان احدكم منذ ولد يجر على وجهه في سبيل الله حتى يموت هرما لاستقل ذلك امام ما يراه من النعيم ومن الجزاء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. الثامن: التفاخر بالعلم والمباهاة به. هذه مصيبة. ذكروا في قصة في ترجمة سليمان بن مقاتل بلخ المفسر المعروف أنه جلس على كرسي الدرس فقال: سلوني عما تحت العرش إلى تخوم الأرض. فأرسل الله إليه أعرابيا فقال: أعرابي سائلا له: أين أمعاء النملة؟ أين أمعاء النملة؟ فسكت. ولم يجب بحرف واحد بعد أن قال سألوني عما تحت العرش إلى تخوم الأرض. الإمام الماوردي رحمه الله من أئمة الشافعية ألف كتابا في أحكام البيوع والتجارات وقع في نفسه ألا يؤلف مثل هذا الكتاب في ترجمة لشير أعلام النبلاء. قال فأراد الله أن يعظني، فبينما هو بين تلامذتي على كرسي الدرس دخلت امرأة فسألته سؤالا في أحكام الحيض يعرفه المبتدئون في الطلب، فتحير وأغلق عليه وتصبب جبين عرقا وأطرق في الأرض حتى خجل الطلاب ولم يجب بحرف واحد. يأست المرأة فخرجت، فبينما هي عند الباب جاء تلميذ صغير فقالت يا هذا السؤال كيف وكيف وكيف، أجابها على التو فقالت والله إنك خير من هذا. العجب مصيبة، الغرور مصيبة عظيمة. فالإنسان مهما يؤتيه الله من العلم لا يتباهى بالعلم، لا يتفاخر بالعلم. من طلب العلم ليجاري به العلماء ويباهي به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه دخل النار، نعوذ بالله، دخل النار والعياذ بالله. نطلب العلم بإخلاص بصدق، نريد أن نزيح عن أنفسنا الجهل وننجو بأنفسنا ونعلم الناس لوجه الله. قال التفاخر بالعلم والمباهاة به. التاسع الغم واللعب. العاشر التفاخر بالحسب والنسب. الحادي عشر التفاخر بجمال الخلق. معنى يا اخوان كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فيهم من هو جميل الخلق ومع ذلك لا يتباهى بجمال. كان جرير بن عبد الله البجلي صحابي الجليل يلقب بيوسف هذه الامه بجماله، وكان النبي عليه الصلاه والسلام ما راه منذ اجلب الا ابتسم له، ومع ذلك ما خدع او غر بجماله ووسامته، لان هذا الجمال هو ملك لله، منحه من الله، ان شاء اخذه وان شاء ابقاه. فاحذر ان تكون جميلا وتغتر بوسامته، انما تواضع لله سبحانه وتعالى فاشكره. قال الثاني عشر مخالفه الناس ترفعا، مخالفه الناس ترفعا واصرارا، ويريد يعني خالف تعرف، مش انه خالف الناس على انه هو على الحق وهم اخطاوا، لا، يفرق. الثالث عشر التقليل من شأن العلماء الأتقياء الكرماء، هذا من مظاهر الوجود. معنى التقليل من شأن ايه؟ يكون هو ليس بالعالم ويحط من قدر ومنزلة وشأن العلماء، دل هذا على انه معجب بنفسه مش راضي طريقة العلماء. الرابع عشر مدح النفس، قد تكلمنا عنه. الخامس عشر نسيان الذنوب واستقلالها، نسيان الذنوب، إياك أن تنسي الذنوب القديمات، لا، اعدد ذنوبك، عد ذنوبك وتذكرها، أنت في المرحلة الفلانية كان فيه ذنوب كذا وكذا، في المرحلة الثانية فيه ذنوب كذا وكذا، في المرحلة الثالثة ذنوب كذا وكذا، ابكي على خطيئتك وتذكر ذنوبك القديمات، الخطيئات التي وقعت تذكرها، حري أن يغفر لك إذا تذكرتها، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. السادس عشر الإصرار على الخطأ، الرجل اللي بيصر على الخطأ وقد بين له يدل على أنه معجب برأيه، معجب برأيه. نعم، إذا سئلت في مسألة دينية أنت لا تحسنها يكفيك ويسعك أن تقول الله أعلم الله أعلم. كم من رجل إذا سئل مثلا في مسائل مسائل عظيمة جدا كبيرة في الشرع معنا، فإذا به ما شاء الله نشيط ولا يتوقف في الجواب، ولو سئل أحيانا على أحكام الوضوء ربما لا يحصل ربما لا يحصل. لا، وازن الأمور، اعتني بما تحتاجه وبما تحسنه. نعم، إذا قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. إذا لم تحسن الشيء فأوكله إلى علمه وقل الله أعلم لا أدري، فإن من قال لا أدري فهذا نصف العلم. نعم، والإنسان لما يقول لا أدري يدل على أنه على ورع، إنما لو تجرأ واستعجل يدل على عجب بنفسه أحيانا، خطأ بنفسه. السادس عشر ما هو؟ الإصرار على الخطأ. السابع عشر الفتور عن الطاعة لظنه أنه قد حاز وحصل قدرا كبيرا من الطاعة سبب العجب. الثامن عشر احتقار العصاة والفساق. لا، ما تحتقرش العصاة والفساق. صحيح العاصي مذنب انت تخشى على نفسك ان تقع في المعصية والذنب، لكن ما تحتقروش، ربما يتوب الله عليه وتقع انت في المعصية وانقلب الحال، لا تبر. انما اعمل على نصيحته، اعمل على الخوف عليه، اعمل على امره، اعمل بالمعروف، اعمل على تعليمه، اشفق عليه، خذ بيده. انما احتقاره لا. وذكرنا قصة الرجلين من بني اسرائيل، الرجل المجتهد بالعبادة والثاني كان مسرفا على نفسه. التاسع عشر التصدر قبل التأهل. واحد يتصدر للعلم او تصدر في اي علم وهو لا يحسن هذا العلم، لماذا؟ سبب العجب. علاج العجب. وهذه الفقرة الأخيرة في هذه المحاضرة إن شاء الله، ونختم بعدها. واحد، الاستعانة بالله وحده. إذا لابد أن تستعين بالله وحده، فإذا استعنت وصدقت في الاستعانة أيقنت أنك ضعيف محتاج فقير عادل. الثاني الدعاء. الثالث شكر النعم ومعرفة أنها ابتلاء من الله للعبد. الرابع استشعار الضعف الفطري، استحضر دائما أنك ضعيف في أصلك في بنيانك في خلقتك، وخلق الإنسان ضعيف. الخامس كراهية الرفعة في الأمور. ما تلك الدار الآخرة نجعلها للذين للذين لا يريدون في الإيش؟ لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. ليه؟ الناس على أربعة أقسام. واحد يريد علوا وفساد، واحد يريد علوا بلا فساد، واحد يريد فسادا بلا علو، واحد لا عايز علو ولا فساد. ايش رايكم ايهم احسن بقى؟ الاخير، لا يريد علو ولا فساد. وهؤلاء هم الانبياء المرسلون واتباعهم. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد والعاقبه للمتقين. الناس اقسام اربعه، في العلو والفساد اربع اقسام. طيب، قال الصلاح السادس، الصلاح والاستقامه. إذا أصلحت نفسك استقم اندفع العجب. السابع العمل الصالح. الثامن الأعمال بالخواتيم، أي تذكر الخاتمة، تذكر دائما العاقبة، يمكن ما لا تأتي حسب ما ترجوه أنت، حسب ما تظن أنت، يمكن تختلف، الله أعلم، الله يحسن ختامنا وإياك، محدش يدري، هذا أمر مغير. كان السلف يخافون من امرين، السوابق والخواتيم. السوابق والايه؟ والخواتيم، بما سبقوا في اللوح المحفوظ وبما سيختم له. التاسع من السعادة الإقرار بالعدل دائما. العاشر الإيمان بالقدر، لأنه يمنع الإعجاب بالنفس. إذا أمنت بالقدر وأيقنت أن كل ما يأتيك من مال، من ولد، من وظيفة، من علم إلى آخره، هذا بقدر الله وفضله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون، اندفع الإعجاب. قال الحادي عشر وهو الأخير، قال ابن مسعود: من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. إذن لابد أن تستفيد من هذه الموعظة. من تطاول تعظما أي تكبرا وإعجابا حطه الله، هذه سنة كونية. فلنحذر أيها الإخوة الكرام، أيها الآباء، من داء العجب، وعلينا بطرق التواضع وخفض الجناح واللين حتى نرتفع ونعلو، وحتى نصيب رضا الله وننال رضا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الحسنى أن يوفقنا وإياكم إلى خلق التواضع وخفض الجناح واللين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن يعيدنا وإياكم من العجب ومن الرياء ومن التسميع وجميع الأمراض، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.